بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس من مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين استسقى أي طلب لهم ماء يشربون منه فقلنا اضرب بعصاك الحجر قاعدة كده في اللغة يا شباب إن الألف والسين والتاء الأصل أنها تأتي للطلب قد تأتي لغير ذلك إنما الأصل فيها أنها تأتي للطلب ماشي يعني إذا أردت أن تطلب شيئا زدت تلك الحروف ألف وسين وتاء ماشي فاستسقى أي طلب لهم ماء يشربون منه فقلنا اضرب بعصاك الحجر إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس يعني اضرب أي حجر فانفجرت منه 12 عينا وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة قد علم كل أناس منهم مشربهم أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربون متهنئين لا متكدرين ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب ولا تعثوا في الأرض أي تخربوا على وجه الإفساد طبعا هنا يا جماعة يعني في هذه الآية اضرب بعصاك الحجر تحتمل معنيين المعنى الأول إظهار المعجزة يعني أن هذه معجزة ظهرت على يد موسى عليه السلام والمعنى الثاني والذي نريد أن ننوه عليه وهو موجود في القرآن يعني موجود في أكثر من موطن هو معنى السعي يا شباب معنى السعي يعني الإنسان ما يبقاش عاوز حاجة يجيله كده هو قاعد مكانه ماشي هو في الأول وفي الآخر هذا إعجاز كان ممكن الله عز وجل يفجر العيون من غير شيء من موسى من غير شيء من موسى إنما قال لا اضرب بعصاك الحجر طب هو ضربة العصا دي هي يعني اللي هتفجر لا مش اللي هتفجر لكن اعمل اللي تقدر عليه هذا معنى المهم خلاص موجود هنا وموجود في قصة موسى في البحر برضو وموجود أصرح من ذلك فين بقى في قصة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طب هتولي واحد كده مفتول العضلات دلوقتي وقول له هز النخلة عشان توقع رطب هل في حد هيهز النخلة هتوقع رطب يعني ده بيحصل واحد يهز النخلة فتوقع عليه جذع النخلة فتوقع رطب يعني يظهر ان المعنى هنا هو الرطب امر الله عز وجل اياها ان تسقط على مريم لكن الاخذ بالاسباب هزي اليك بجذع النخلة دي امرأة ضعيفة وحامل اتاها المخاض يعني مش هي اللي هتهز جذع النخلة توقع رطب يعني مفهوم يا جماعة يبقى احنا بنسعى ناخذ بالاسباب والنتائج على الله سبحانه وتعالى قال ولا تعثوا في الارض اي تخربوا على وجه الافساد واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اي واذكروا اذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد اي جنس من الطعام وان كان كما تقدم انواعا لكنها لا تتغير فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها اي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه وقثائها وهو الخيار وفومها اي ثومها والعدس والبصل معروف قال لهم موسى اتستبدلون الذي هو ادنى وهو الاطعمه المذكوره بالذي هو خير وهو المن والسلوى طب هم يا جماعه استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير ولا استبدلوا الذي هو خير بالذي هو ادنى ايه رايكم ايه رايكم هم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولا استبدلوا الذي هو خير بالذي هو أدنى؟ أحسنت، خلاص. ماشي. في لغتنا احنا يعني العامية بنقول العكس، نقول ايه؟ ما اقول لك استبدلت ده بده، يعني مثلا هقول لك ايه عشان ندي مثال، مثلا لو عندنا مثلا كتاب وكراس، فلما جيت تقول لواحد ايه، انا والله استبدلت الكتاب بالكراس، اللي تفهمه ان انت خدت الكراس، مش كده؟ ده اللي نفهمه احنا في لغتنا، يعني لما تقول بدلت الكتاب بالكراس او استبدلت الكتاب بالكراس، يبقى انت خدت الكراس وسبت الكتاب، مش كده؟ اللغة مش كده، اللغة عكس كده يا شباب. الباء زي ما اختكم قالت كده بتدخل على المتروك، ماشي؟ دي اللغة، في اللغة العربية كده. فهو أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يبقى هم تركوا الخير وخدوا الأدنى، عكس ما احنا بنتكلم في لغتنا العامية. طبعا المصريين يعني، لو عشان لو حد معانا مش مصري، بتكلم في اللغة العامية المصرية يعني. خلاص يا شباب. وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها. وهذا معنى جميل في الآية، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يعني انزلوا أي بلد، هنا مصر مش مصر البلد اللي هي مصر اللي احنا فيها، مصرا يعني انزلوا أي بلد هتلاقوا اللي انتم بتقولوه ده. هو ده محتاج، أدعي ربنا طبعا هو كل شيء يحتاج إلى الدعاء، لكن أقصد على وجه التملل والاحتقار وكذا وكذا اللي انتم فيه ده. طبعا هم مقرفين يعني، حتى يا جماعة شوفوا اللفظ هنا عجيب والله العظيم، يعني تحس ان فعلا مختوم عليهم، يعني ادعوا لنا ربك، مش مثلا ادعوا لنا ربنا، ادعوا لنا ربك. شوفوا المفاصلة وصلت لفين، ربك لوحدك. اهبطوا مصرا، اي بلد هتنزلوه هتلاقوا الحاجات دي، تلاقوا الخيار والثوم ايه ده يعني انتوا بتطلبوه ده؟ اهبطوا اي مصر هبطتموه وجدتموه. وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم، فقال وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة فبئسة الغنيمة غنيمتهم، وبئسة الحالة حالتهم. ذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، يعني مش معنى كده ان في حد بيقتل الانبياء بحق، لان قتل النبيين دائما يكون بغير حق. فهمتوا يا شباب؟ يعني ده ما هوش ايه احتراز عمن يقتل الانبياء بحق، مفيش حاجة اسمها كده، لا هو قتل النبيين اصلا بغير الحق، فهذه الزيادة لتوضح شناعة فعلهم. والا فمن المعلوم ان قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن ولكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم، يعني هم عارفين انه بيعملوا ده، ذلك بما عصوا بان ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فان المعاصي يجر بعضها بعضا. وهذه الايه من اخطر الايات في القران يا شباب، وانا يعني اخافها حقيقه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك على قول بعض المفسرين يعني ذلك الكفر وذلك القتل للنبي وذلك القتل للنبيين بما عصوا وكانوا يعتدون. يا الله، المعنى على هذا أن هؤلاء لم يخطر ببالهم أول الأمر أن يكفروا وأن يقتلوا النبيين، لكنهم في أول الأمر استمرأوا العصيان، عصوا واعتدوا، فقادهم العصيان وقادهم الاعتداء إلى أن كفروا بالله وقتلوا النبيين. فهمت دي؟ فإحنا نخاف بقى، يعني الصغيرة هتجر إلى كبيرة، والكبيرة تجر إلى بدعة، والبدعة تجر إلى الكفر، كما قيل المعاصي بريد الكفر. فأوعى تستهوي المعصية. ماشي يا شباب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال بقى الشيخ السعدي: فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها، وهي فعل أسلافهم. يعني القرآن لما بيقول فين؟ وإذ قلتم يا موسى، شايفين؟ وإذ قلتم يا موسى، وكأن الخطاب للمخاطب، يعني في حد بيتقال وإذ قلتم، مش وإذ قالوا، لا وإذ قلتم. فهنا الشيخ سعد بيقول الخطاب هذه الآيات لليهود اللي موجودين وقت نزول القرآن. وإذ قلتم أنتم، طب هم قالوا حاجة لموسى؟ هم ما قالوش، ولا كانوا عايشين وقت موسى أصلا. وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها، وهي فعل أسلافهم، ونسبت إليهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به. فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور. فإذا كانت هذه حالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ يعني لما دول أسلفكم اللي عاصروا النبي، عاصروا نبيهم يعني موسى، يبقى أنتوا شكلكم إيه بقى؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، وهذه من أهم الفوائد في هذه الآية. الراضي بالمعصية شريك للعاصي. وقلنا لكم قبل كده المثال بتاع فكذبوه فعقروها في الناقة، ناقة صالح. هو كل القوم جم مسكوا السكينة وذبحوا الناقة، يعني ده متصور، يعني قوم صالح كلهم حطوا ايديهم على السكينة وعقروا الناقة؟ لا. امال كم واحد عقر الناقة يا شباب؟ كم واحد؟ واحد. ربنا ذكر ده في القرآن مش كده؟ إذ انبعث أشقاها، فاللي عقر الناقة واحد. طيب كيف نسب الله عز وجل العقر للجميع؟ فكذبوه فعقروها. ركزوا بقى، لان دي الفايدة اللي هنخرج بيها من هذه الآيات، ان الراضي للمعصية كان كالشريك فيها ولو لم يحضر المعصية. ركزوا يا شباب، ولو لم يحضر لكنه راضي بوقوع تلك المعصية. ناس اتظلمت، ويمكن منهم ناس اتقتلت، فرضي قوم ذلك الفعل، رضي قوم ذلك الفعل، ويمكن ما حضروش وقت القتل ولا وقت الظلم ولا وقت الراضي كالفاعل، فكذبوه فعقروها. ومن شهد المعصية فأنكرها لم تضره، حتى لو شهدها يعني كان واقف وقت وقوع المعصية لكنه أنكر تلك المعصية بما يستطيعه بقى باليد أو باللسان أو حتى بالقلب، لا تضره المعصية. فهمت دي يا شباب؟ خطيرة جدا جدا. ماشي. أو يعني المثال اللي قلته ده مثال واقع يعني، من الناس من وقع فيه. مثال إني تتفرجوا على البلاجات في الصيف والرقص والغنى والمش، حتى لو انتم مش هناك يعني، حتى لو شايفينها على التليفون ولا على التلفزيون، فقلبك زقطت كده باللي انت شايفه ده، وانت لن تروحت يعني. بص، شقاء في الدنيا والاخره. يعني لا منك حتى رحت هناك، وحتى هناك والله ما هياش متعه يعني. يعني من صح له قلب انقبض قلبه من ذلك بجد يعني. يعني انا كنت بهزر في الاول، انما من صح له قلب انقبض القلب من تلك المعاصي يعني. مش حاجه حلوه يعني ولا حاجه ابدا والله. وكم من الناس حتى منكم اللي هتلاقوه كده، لما ابتدى يتدين شويه ابتدى قلبه يقفل لما يشوف حاجه زي كده، وينقبض لما يبقى يحضر في حاجه شبه كده. ولا شاهد يعني يا شباب، قلبك زقطت وفرح واتبسط وانت ما ايه ما عرفتش، يبقى ايه افتكر على طول الايات دي. فذبحوا ف ف ف ايه ف ف ف ايه مش فاكر بقى الايه اللي انا قلتها لكم. ماشي. طيب، اخوك بيقول قال القاري في المرقى: المعنى من حضرها فكرهها، اي فانكرها، ولو بقلبه كان كمن غاب عنها، اي ولم يعمل بها ولم يعلم بها. ومن غاب عنها أي وعلم بها فرضيها، أي فرضي بها واستحسنها، كان كمن شهدها أي ولم ينكرها. خلاص. طيب، قال يظهر في الأول ده يعمل بها مش يعلم بها، الله أعلم في تصحيح يعني. نرجع تاني، أظن الفائدة واضحة خلاص. ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم، لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم. وهذه طريقة القرآن، إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. يعني إيه يا جماعة اللي عاوز يقوله؟ عاوز يقول إن الآيات دي مش معناها إن النصارى في الجنة واليهود في الجنة، زي المخابيل ما بيقولوا، مخابيل حتى لو عليهم عمائم، حتى لو حصلوا من العلم ما حصلوا، بل هذا زيادة في خبالهم وخطلهم أن يحصلوا من العلم ما يعلمون به أن ما ينطقون به هو الكفر ثم يقولونه، فهذا زيادة في الخذلان وزيادة في الضلال. فلو أكبر أئمة قالت هذا الكلام ولا يشغلنا، ولا يعني المفروض يعني

ليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. ثم ذكر قصة البقرة. ماشي، أختكم حطت لكم مجموعة خطب قصة أصحاب السبت، اسمعوها مفيدة، وأظن لو في دروس كمان حطوا اللينك بتاعها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.